بسم الله قبل أن يتدام، بسم الله خير الأثمان، بسم الله الذي لا يضر مع ذلك شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله القدير الأول الأزلي الذي لا يتحول ولا يغشي الليل والنهار، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى: إنك يرضى بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليخرج تحت سمائي وليتخذ له ربا سواه. إخوتنا إخوتي الإيمان والإسلام، نستهل هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نقر فيها الوالد العزيز لنا جميعا الذي رحل من دار الدنيا إلى دار الآخرة ومن نزل حار الصيق العمل بذكر الله. أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صدتم وطاب منشاكم وتبواتم من الجنات منزلا، عود طيب المبارك من ساحة القرآن الكريم. والذي يحضر معنا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله ألا وهو فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي قاروسي القائد اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بيروت مركز الزقازيق ومحافظه الشرقيه. نرجو الله تبارك وتعالى له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. نعم كمر مش بطل حلو يا عم علي مش خاصة بالعمل you

الحكومة المصرية. Thank you.

هذيك ربنا مولانا. Oh! الله عليك يا عم الحاج. طيب أول كان من حلاف الثاني. الله الله قل إني نذير. عليه ان شاء الله.

Thank you.